الطلاق في الحيض وبين الطلاق الثلاث مثلا بلفظ واحد، والطلاق في طهر وقع فيه جماع، وفرق بين المسائل، الأقرب أنه لا تفريق، لا بد ما أن نقول بأن كله واقع أو كله غير واقع، لا بد أن تتسق، إلا إذا ثبت التعبدية لشيء أنه يقع والثاني ما يقع، ثبت بشيء خاص فلا بأس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل يمضي قول المفتي يعني كما يمضي في القضاء؟ لا لا، القاضي له سمة وصفة ولقضائه آثار، والمفتي أيضا له سمة وصفة ولفتواه آثار. يعني الشيخ ابن سعدي يميل، وهذا قول يعني جيد، يميل إلى أن فتوى المفتي لا تلزم، بينما كثير من المشايخ إذا وقعت الفتوى فلزمت في حق، يعني رضيت هذا المفتي فهي لازمة لك. الشيخ ابن سعدي في المختارات الجلية ذكر في آخر المختارات الجلية المناظرات، وذكر فيها شيء من هذا، وناظر على أن من سأل عن حكم بعد أن أفتي كان له مخرج صحيح ولم يقصد الترخص والعبث بالدين فيجوز فتواه. وهذا دل عليها قصة الإمام أحمد رحمه الله، فإنه أفتى شخصا بأن زوجته تطلق، فقال له السائل: أرأيت لو أتيت حلقة المدنيين؟ أو قال: وأتي حلقة المدنيين. يقول شوف، بعد ما أفتاه قال له، لم يدري أنهم يرون بأنها لا تطلق، قال: وأتي حلقة المدنيين. قال: إن أفتوني لا تطلق؟ قال: نعم. يعني خلاص، خذ بقولهم. وهذا يؤيد قول من قال بأن فتوى المفتي، لكن نتعامل معها بالسياسة الشرعية غير نتعامل معها بالتدين والتعبد. ولهذا شيخنا بن باز رحمه الله ما يقول وقعت والقاضي قد أفتاه، يذهب يرسل القاضي من باب السياسة حتى لا الشيخ يقول كلام والقاضي يقول كلام آخر، ويقع تضارب، يقع نزاع، ويقع قتل أحيانا. فمن باب سياسة الفتوى لا بنية الفتوى نفسها، أن شيخنا بن باز رحمه الله كان يبعث إلى القاضي، فإن أصر القاضي على قوله تركه، ولا يقول إذن لي أن أنظر فيه، فمعناه صار المصدر واحد، حين أذن للشيخ كأن الشيخ استند على إذن القاضي، وهذا من جلالة علمه ورعاية لسياسة الفتوى. فالاتجاه على هذا والله أعلم. ولو كان الشيخ بن باز يرى بأن الفتوى الأول ألزمت لما استأذن القاضي. والحقيقة أن نصيحتي للقضاة أن يعتبر نفسه موثقا مثل كاتب العدل في الطلاق، وليس مثبتا ولا عنده خصومة، فلماذا يقول ثبت لدي طلاقها وخروجها من ذمته ولا تحل له إلا بعد زوج غير محلل حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته؟ ما عليك منهم يا أنت، أثبت الواقع يا فلان جاء حضر وقال: طلقت زوجتي وقلت كذا وكذا ثلاثا، فطالق طالق طالق في طهر جامعتها فيه، أو ذكر الوصف أو لم يذكر. يعني كاتب العدل لما يكتب الصك يذكر أحكام، ما يذكر أحكام، يوثق الحال، فصادقت على ما قرره الطرفان. لكن قد يطرأ على البيع أشياء تذهب إلى القضاء إذا بغيت تحكم فيها وتبطل البيع أو تمضي البيع إذا تنازعوا. القاضي هل الأقرب لحاله في موضوع الطلاق أن يكون موثقا أو يكون قاضيا؟ لماذا؟ أحسن. ها؟ لا، إذا وقع الطلاق سابقا معناه أنه يثبت. لا يعني ما هو عمله يا شيخ، عمل القاضي إثبات اللفظ الذي جاء عنده، ما يثبت اللفظ القديم. أحد أمرين، أما يطلق عند القاضي أن طلقت، يقول القاضي قال لا ما طلق، يقول طلق الآن، وحين يردده وكذا ما علم من ترديده. إذا قال طلق شو يقول؟ يكتب حضر عندي وقرر بأنه طلق في يوم كذا وكذا زوجته ثلاثا واحدة، اللي هي الأصل أنه يقول كما يقول كاتب العدل، وعليه صح لدي أنه تلفظ، هو بأنه يذكر الآثار، صح لدي أنه تلفظ بس، صح لدي أنه يعني تلفظ بتمام عقله وإرادته والعليه إكراه، هذا عمل موثق وكاتب العدل، وأنه يملك إذا كانت قطعة أرض أنه يملكها، هو يتأكد أنه يملك قطعة الأرض، أنه أقر عليها، أن إرادتك كاملة، أنه مكلم، ثم يقول، ما يقول أثبت. أيضا القاضي هو كأنك كاتب العدل، وإنما نزعت من كاتب العدل رغم أنها مثل البيع والشراء ترى. لماذا؟ لأهميتها وخطرها بس. فلذلك نصيحة لإخوان القضاة ألا يتعرضوا للآثار في موضوع إثبات الطلاق، وإن كان أيضا هذا رأي بعض مشايخنا في التمييز، كان محكمة التمييز وكذلك الاستئناف، كان لهم رأي ثبت، أيضا هو متسق معه، هم كانوا لما كانوا قضاة المحاكم وقضاة الاستئناف زملانهم كانوا يفعلون هذا، فيلاحظون على تلاميذهم وملازميهم أيضا نفس الملاحظة. لكن ينبغي أن نوصفها بالتوصيف الشرعي القضائي، هل هي إثبات ونزاع وإثبات أم لا؟ أنا لا أثبت حالة قديمة بشاهدين ثم أزكي الشاهدين ثم أقول ثبت لدي وقوع هذا الأمر، ما هذا ليس من عملي، فهو عمل توثيقي. ولهذا أنا كأنني أذكر أو في كأنني في حلم أن هناك تعميم ألا يتعرض القاضي لثبوت الحكم والتفريق، لا ولا يحل له أن يرجع إليها إلا بكذا وكذا وكذا. نعم. ما كان في نزاع، ما كان في نزاع، والله ما يفهم. هل الرسول فعلها كما أن تحلف لو واحد قال والله جاء فلان قدم من السفر نجح راح صار له والله رايح، ما في دليل على أنه لا يقبل كلامه إلا بيمين، حتى نهدم هذا الأصل وهو موضوع التدين، أن يدين الإنسان ولا تطلب منه يمين ولا بينه، هذا عمل القاضي. وأنا ذكرتكم أكثر من مرة أن أحد لما أن سئل عن الإجهاض، إجهاض يعني قبل 38 يوم اللي ما بعد تخلق، ما أراد أن يفتي، قال جيب التقرير حتى أفتيك، جيب التقرير عمره 37 يوم، هذا من مهمة المفتي، خله يتحقق، جاي تسأله، كان تجد ألف طريق، تجد ألف طريق للإجهاض في عيادات خاصة، عيادات مفتوحة، طبيب في بيته، يجدون الناس يدفعون مبالغ ويجدون، وهذا خلاف الشرع وتعليمات ولي الأمر بلا ريب، لكن إذا أرادوا وجدوا، حسون عمليات تنظيف للرحم، ما تطلب المفتي ما يطلب، لكن القاضي لما يقع في نزاع قد يطلب رأي الخبير. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.